أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أحمد وابن حبان والحاكم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علم الغيوب. وأنا كما ترون أتعمد أن أكرر هذا الحديث الذي نتناوله في جمعتنا، أتعمد تكراره كل جمعة، لأني حريص على أن تحفظوه. ثم بعد ذلك أسأل الله لي ولكم أن يوفقنا إلى كنزه، فإنه نعم الكنز. وبلغنا في حديثنا عن هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. من الكلمات التي رغب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكنزها هذه الكلمات الثلاث، وعجبوا في أولى الكلمات: وأسألك من خير ما تعلم. فما الذي كنا فيه منذ أول الحديث؟ هذه الجملة: وأسألك من خير ما تعلم، أليس من خير ما يعلم ربنا سبحانه؟ ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأله أولا: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، ثبات في الأمر، هذا من خير ما يعلم الله لله. والعزيمة على الرشد، هذا من خير أيضا. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، هذه كلها من خير ما يعلم الله. وأسألك قلبا سليما، وأسألك إنسانا سليما، وأسألك من خير ما تعلم. ما هذا؟ هذا الدعاء الجامع، بعد أن أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمات خاصة، عطف بعد ذلك كله بالكلمات الجوامع. وأسألك بعد هذه الأمور التي سألتك يا ربي، أسألك من خير ما تعلم. انظروا، هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيفاش تقول من خير ما تعلم، ماشي من خير ما أعلم أنا، راه حتى أنا كاين شي خير تنعلمو بغيتو أنا، كاين بغيت شي من خير أنه يتسع عليا في رزقي، بغيت يتوسع عليا في رزقي، هذا الخير، وأعلم أنا محتاجو، مزير، بغيت سيدي ربي يوسع عليا، يا ربي تطلبك توسع عليا في رزقي، أسأل الله شفاء من كل داء، هذا خير أعلمه، وأنا أعلمه، خير أعلمه أسأله، بغيت الله يصلح لي الوليدات، بغيت الله أمور كثيرة، بغيت الله ينجحهم، بغيت الله يوفقني، أمور كثيرة من الخير أعلمها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالكش هكا تقول، ما قالكش تقول وأسألك من خير ما أعلم، مع أنك تعرف أمورا من الخير وتحتاجها وتسألها، ولكن هذاك الشيء سولو في الأول، دير بحال هكا في النبي صلى الله عليه وسلم. دابا أنت هذا الحديث خصك تحفظه وتدعو الله بهذه الكلمات نفسها، هذه الكنز ديالك. هذا يوجد أمور أنت تريدها، ترغب إلى الله فيها، ديالك، عندك شي امتحان ولا غدوز شي حاجه في شي وظيفه، ولا كاين شي واحد خايف منه بغيتي تطلب الله، كاين امور ديالك هذه، طلبها تا هي سيدي ربي. وبعد ان تختم دعاءك، ان تختم مسالتك من الامور اللي انت عرفتيها، كاين امور كثيره اخرى ديال الخير انت ما عرفتيهاش، فيها الخير لك، ما عرفتيهاش، فيها الخير لك، هذيك عرفها الله، تقول له: اسالك من خير ما تعلم. شوفوا علاش من خير ما تعلم. شوف شنو تيقول النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث: واسالك من خير ما تعلم، واعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. هذه الجمله انك انت علام الغيوب هي التعليل، كان سائل يسال: عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك من خير ما تعلم، يقال لماذا؟ فيأتي الجواب لأن الله علام الغيوب، وأعوذ بك من شر ما تعلم لأنك علام الغيوب، وأستغفرك لما تعلم لأنك علام الغيوب. هذا التعليل، علاش لماذا أسأل الخير الذي يعلمه الله مع أني أنا أيضا أعلم بعض الخير، خير بالنسبة لي أنا، هذا العفو. بغيت سيدي ربي يوفقني باش نبقى نصوم الدين والخميس، بغيت سيدي ربي يوفقني باش نبقى نقوم الليل، بغيت سيدي ربي يوفقني باش نفسي تسخو بالفلوس ونبدا ننفق، ماشي الكز من يجي المسكين ولا من يجي الارمله ولا من يجي طالب القران. نبغي نعطي 100 درهم ولكن يدي غطلع غير 10 درهم ولا غير 5 درهم. بغيت سيدي ربي يوفقني، هذا خير تنعرفو، ولكن بزاف الخير كاين ما عرفتوش. حتى هو النبي صلى الله عليه وسلم بغاه ليا، حط لي الهضره في فمي وأسألك من خير ما تعلم، لأنه كما أنا قلت لكم يوجد كثير من الخير أنت لا تعلمه فتسأله، ويوجد أيضا أشياء تظن أنت بما تعلمه أنت أنها خير وهي ليست خير بما يعلمه ربك. شحال حاجة كيطلبها الإنسان، كيطلبها وكيتسحب ليها ربي أنا فيها الخير وكذا وكذا، ومن كيعطيها ليه الله كيلقى ما فيهاش الخير، كون كاع ما جاتو كاع. فتظن أن لك فيه الخير والحق أنه لا خير لك فيه، فاش تدير أنت؟ تتبرأ، تبرأ إلى الله من علمك وتلجأ إلى علم ربك بالخير لك. وأسألك من خير ما تعلم، أنت يا رب أنا ما عارف، أنا ربي تتحساب لي راسي، عارف راسي، عارف مصلحتي، وأن يا ربي أنت أعرف بالخير لي مني وكذلك الشر، وأعوذ بك من شر ما تعلم. اش حق الدين عارف انا؟ شي واحد يعني او يفتل لك في الذروه والغارب، انت ما عرفتيش كاع الله خلقه، ولكن هو يفتل لك في الذروه والغارب ويطلب لك الغوائب ويقول لك الشر، انت ما عرفتيش كيف ستستعيذ منه الى ربك وانت لا تعرفه، ولكن ربك يعرفه. هذه الكلمات الجوامع، هذه الكلمات الجامعات، وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. روى الإمام أحمد أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. الجوامع من الدعاء، لأنه الجوامع دخل فيها داكشي اللي بغيتي، ودخل فيها حتى شي حاجة ما عرفتيهاش أنت والله سبحانه وتعالى تعرفها. روى الإمام أحمد الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليك بالجوامع الكوامل، بالجوامع بالدعوات الجامعات الكاملات، عليك بالجوامع الكوامل. فقالت فقلت له ما قولك بالجوامع الكوامل؟ وريني حلاش. فقال قولي وحت لها فما قال لها نفسه نعلمها لعائشة اللي كانت أحب الناس إليه. وتعرفوا أنتم لما هذاك الإنسان اللي هو أعز الناس لك، مني غتبغي تنصحه وتوريه شي حاجة اللي عنده فيها الخير، غتبغي تنصحه شي حاجة أحسن ما عندك من النصائح غتعطيه. عائشة رضي الله عنها جاء عمرو بن العاص فسأل رسول الله، قال له يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ هو تيسول على الرجال، عمرو بن العاص يسول النبي صلى الله عليه وسلم شكون زعما أحب الناس، يعني أحب الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الناس بنو تيسول على الناس كاملين. قال لي من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها. فهو النبي صلى الله عليه وسلم تورد عائشة كيفاش تقول في الدعاء، هذا الدعاء الجواب، قال عليك بالجوامع الكوامل. قالت يا رسول الله ما قولك الجوامع الكوامل؟ قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. الجنة بغيتها وقاعدك شريت يقرب لها من الأقوال والأعمال، تهو سيدي ربي بغيته. وأسألك ما زالت يوريها، وأسألك من الخير الذي سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك مما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك أن تجعل كل أمر قضيته لي، وأسألك أن تجعل عاقبة كل أمر قضيته لي رشدا. هذا إن شاء الله نحفظه لكم من بعد إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. ثم ختم صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات بقوله صلى الله عليه وسلم: وأستغفرك وأعوذ بك من شر، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. هذه أستغفرك لما تعلم هذه أيضا فعل عجائب. الآن يا عباد الله، الإنسان الذي يذنب الذنب أليس يعرف هذا الذنب؟ كذبتي عرفتي راسك ذنبتي، سرقتي تعرفون، أخذبتي عرفتي راسك ذنبتي، تعرف. فخصك تقول المفروض أن تقول: وأستغفرك من كذا وكذا مما أعلم، أنا عرفت. ولكن أليس أيضا قد تعمل بعض الأعمال هي ذنوب وأنت لا تعرف أصلا أنها ذنوب؟ هي من السيئات، تلقى في حاجة تصير بنتي بغاش جبت عليها الإثم، أنت ما في راسك كاع راه ذنوب. علاش؟ لأنك ما اهتميتيش تعرف داك الشيء اللي خصك تعرفه في الدين. كثير أنا مرات كثيرة حدثتكم عن بعض ما يتعامل به الناس من هذا، من شراء حلي الذهب والفضة بالقرض إلى أجل، هذا ذنب. شحال ديال العيالات يديروا، شحال ديال الرجال يديروا، ما عارفينش كاع انه ذنب. نهار تسمعوها في الجمعه، سبحان الله كيفاش هذه، واش فيها؟ تبقى يستغرب، ماشي ديك الساعه تقول ذنب، استغفر الله يا ربي ما بقاش عارف كيفاش، واش فيها؟ وقال لي 1000 درهم وانا تنعطيه 100 درهم في الشهر، تجمع 1000 درهم ما فيهاش ربا، ولكن هي الربا اللي كتعرف انت، ها هو ذنب تفعلوه، لا تعرف انه ذنب اصلا، متى تستغفر الله منه؟ ها بقى في الصحيفه. طيب تعمل ذنبا تعرف انه ذنب ثم تنساه، متى تستغفر منه؟ انت نسيته والله لم ينساه. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، احصاه الله ونسوه. ولذلك كان ابراهيم التيمي رحمه الله يقول: لانا على ذنوب التي لا اذكرها أخوف مني على ذنوب التي أذكرها، لأني أستغفر تلك التي أذكرها. أنا أخاف من الذنوب، من ذنوبي التي لا أذكر، التي أنسى، خوفا أعظم من خوف ذنوب التي أذكر. كل مغبوتي خاف منهم، عاقبة الذنب ما تعرف واش الله يغفرها لك ولا ولي دخلت تعذب عليها، ولكنه يخاف من عاقبة الذنوب التي لا يذكر أعظم من خوفه من الذنوب التي يذكر. علاش؟ قال لي أن التي أذكر أنا أستغفر منها، إذا قبل لي الله استغفار واستجاب الدعاء ديالي راح يغفر لي، ولكن التي أذكر لا أذكر، نسيتها درتها وأنا عارف أنها سيئة ونسيتها، هذيك بقات في الصحيفة، هذيك إذا ما استغفرتش منها بقات في الصحيفة، وهذيك هي اللي خلع عامل أنا. هذاك الشيء علاش النبي صلى الله عليه وسلم باش ما تبقاش تدخل عندها: وأستغفرك لما تعلم، أنا نسيت ولكن ربي ما نسيتيش، وانا هذا ما عرفتوش ذنب وانت ربي عرفتيه، فانا استغفرك لما تعلم انت لا لما اعلم انا. لماذا؟ لانك اذا لم يغفر لك ربك لما يعلم، فانه عندما ينشر الديوان، ديوان السيئات، يضج ارباب الجرائم من الذنوب من صغارها قبل كبارها، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيها الناس، إنه ليس للمذنبين أحد يرجعون إليه إلا الله، إلا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فنحن نسأل ربنا سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا ما علمنا منها وما لم نعلم. نسأل ربنا سبحانه أن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت.